نور من القرآن. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله جل وعلا مشهدا من مشاهد المنافقين في الآخرة يبين أصالتهم في النفاق، وذلك يوم يبعثهم الله جميعا فتغلب عليهم عادتهم التي مرنوا عليها في الدنيا، فيعقدون الأيمان الكاذبة أمام الله عز وجل لتأييد دعوى الإيمان كما يعقدونها أمامكم في الدنيا، ويحسبون أنهم بهذا الحلف على شيء ينجيهم من عذاب الله كما نجوا من المؤمنين في الدنيا. ألا إنهم هم البالغون في الكذب نهايته، حيث قامت حياتهم في الدنيا على الكذب، وسيختمون ذلك بالكذب أمام رب العالمين عز وجل. ذلك لأن الشيطان قد غلب على أمرهم واستولى على عقولهم، فنزع من أفكارهم الخوف من عذاب الله ورجاء ما عنده. أولئك هم أتباع الشيطان وجنوده، فهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا لأنهم فقدوا حياة الأمن، وخسروا الآخرة لأنهم حرموا ثواب الله الذي أعده لأوليائه وباءوا بأليم عقابه. ثم بين عز وجل أنه لا أمل لأولئك المنافقين في طلب العزة عند الكفار وانتكاس راية المؤمنين، لأن الله سبحانه قد كتب الذلة على جميع الكفار الذين يعادون دينه، وقد كتب العزة لأوليائه الذين ينصرون دينه، حيث ذكر أن الذين اتخذوا لهم منهجا يخالف دين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وناصبوهم العداء هم في عداد أهل المهانة والحقارة المغلوبين على أمرهم. فإنه تعالى قد قضى وقدر أن الغلبة له ولرسله عليهم الصلاة والسلام، ثم لجميع المؤمنين الصادقين الذين يدافعون عن دينه ولا راد لقضائه وقدره، إنه جل وعلا قوي عزيز لا يعجزه شيء ولا يحول دون إمضاء قدره حائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.